لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد فصل من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: إنما هما اثنتان، الهدي والكلام. الهدي يعني العمل أو الهيئة والتصرف والسلوك، والكلام المنطق، ما ينطق به الإنسان. فأفضل الكلام كلام الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، طريقته وتصرفه وعمله. فمن أراد السعادة والسبق في حياته الدنيا وفي الآخرة فليتعلم وليعمل بكلام الله، وليتعلم وليعمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور أسوأ الأمور محدثاتها، ما كان على غير مثال سابق. ويطلق الأمر المحدث أيضا على الجريمة التي تستوجب حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. وذلك أما أن يكون إنسان قد أحدث حدثا، فعل شيئا يستوجب حقا فيؤويه ويمنعه ممن يريد أخذ الحق منه، وهذا سبب من أسباب الظلم والفساد، أن لا تؤخذ الحقوق من من أجرم لأن له منزلة، أو لأن بعض من له منزلة يحميه ويؤويه ويمنعه. لذلك كان من ما تضمنته وثيقة المدينة أو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة أن لا ينحجز عن ثأر أو لا يؤوى محدث، لأن هذا كان أمرا منتشرا في القبائل العربية وله بقايا. ترون إذا قتل واحد من قبيلة قتيلا فعندهم حاجة اسمها النزالة، ينزلوا على قبيلة تانية تؤويهم، ولا يستطيع أحد من القبيلة المقتول منها أن يتعرضوا حتى للقاتل، لأنهم في خفارة وحماية القبيلة التي نزلوا عليها. وربما كانوا يعني بيقعدوا سنة مش كده وبعدين يبدأوا ينظروا في المسألة. هذا الأمر كان منتشرا في الجاهلية، ولذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذم من آوى محدثا. فشر الأمور محدثاتها تطلق على البدع، وشرها بدع الاعتقاد، وهي أشر أنواع البدع، خصوصا ما تنسب إلى الدين. ولولا نسبة البدع إلى الدين لما قبلها أحد، لولا أن بولس رسول الشيطان نسب ما يقوله من الشرك والكفر إلى أن هذا من كلام المسيح ودعوة المسيح لما قبله عاقل في الوجود. فإنه كيف يكون الواحد ثلاثة وثلاثة واحدا، وكيف يكون سبب خلاص البشرية أن يقتلوا ابن الإله ويهينوه ويصلبوه؟ هل يعقل أن يكون خلاص البشرية بقتل ابن الإله لو كان له ابن؟ والله خرافة. لكن لما نسب أن هذا تعظيم للمسيح وأن المسيح ظهر له خدع ضعاف العقول. وهكذا لولا أن الغلو في علي رضي الله عنه نسب يعني إلى أن هذا من الدين وأن علي رضي الله عنه هو الخليفة ونحن نحب آل البيت وأن أهل البيت ظلموا ولذلك نحن معهم، لما قبل أحد سخافات الرافضة فضلا عن ضلالات غلاتهم أن علي هو الله، يعني علي يحرقهم بالنار والناس مصرة والعياذ بالله، حاجة عجيبة جدا. لذلك البدع دائما شر الأمور، تلاقي الناس الجبرية والقدرية يسمون بدعهم ماذا، يعني المعتزلة يقول التوحيد والعدل، ألفاظ حسنة مما جاء به الدين. لذلك فعلا شر الأمور محدثتها، الجبرية يقول توحيد ربنا، تقرير الربوبية تخرجون يعني تقولون بخالق غير الله، يظهروا الكلام ده عشان يضحكوا على الناس. شر الأمور محدثاتها، ضلالات الغلو في الصالحين واتخاذ المساجد على قبورهم ودعائهم من دون الله. الغلاف هو ايه؟ حب أهل البيت وحب الصالحين، حب الأولياء. لولا البدعة والتقرب إلى الله بها لما حرفت الملل، لما حرفت ما جاء به الأنبياء فصار مللا مخالفة للتوحيد الذي جاء به. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل محدثة في الدين بدعة مذمومة، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والمقصود بها طريقة مخترعة في الدين يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. الفرق بين بدعة وبين الجريمة العادية، احنا قلنا ان كلمة محدث يشمل اثنين، ان البدعة يتقرب بها الى الله، يرون انفسهم افضل من اهل الحق، بل يستبيحون دماء اهل الحق كما فعل الخوارج. الخوارج سفكوا دم علي بن ابي طالب، افضل خلق الله على وجه الارض في ذلك الوقت، يعني هو افضل واحد على الاطلاق على وجه الارض، قتلوه تقربا الى الله. فالبدعة يقصد بها مزيد التقرب الى الله، ولذا كان خطرها عظيما. قال: فلا يطولن عليكم الامد ولا يلهينكم الامل، فلا يطولن عليكم الامد فتقسو القلوب، تتحول العبادات الى عادات. يطول الامد على الانسان فلا يحيا قلبه بالقرآن، يتحول القرآن عنده الى مجرد وظيفة او الدين كله. يعني ناس عندهم الدين ده عبارة عن ايه؟ وظيفة، لا يعبأ بقى الا ان هتجيب له فلوس مش هتجيب له فلوس، اهم حاجة تجيب له، وليس ان الناس تهتدي او تؤمن، لا. يطول الامد بقت عادة، بقت العبادات مجرد عادات. لا يخشع في الصلاة، لا يخشع عند ذكر الله، لا يرق قلبه. قال تعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، فشبه القلب القاسي بالارض الميتة، والقلب الحي المتذكر الخاشع بالارض التي فيها نبات، الارض الحية. فلا يطولن عليكم الامد، اعوذ بالله، ولا يلهينكم الامد، الآمال البعيدة تلهي الإنسان، يريد أن يعمل كذا ويحصل كذا ويجمع كذا، والعمر لا يكفي، عمال يحدث نفسه إن كمان مثلا يعني 10 سنين وعشر سنين بعديهم، وكأنه لا يموت. وفي كل وقت الآمال تزداد، ولذا يشيب ابن آدم وقلبه شاب على حب الدنيا وحب المال. الفلوس مع ان قرب يموت خالص والفلوس يحبها جامد جدا، والملك والسلطان والشهرة، ويعني بعض الناس تظل الشهوة الجنسية رغم عجزه، كذاك الذي دعا عليه سعد بن أبي وقاص شيخ مفتون يتعرض لإيه، أصابته دعوة سعد يتعرض للجواري في الطريق، وهو خلاص قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، ونسأل الله العافية. ناس كبار خلاص، ومع ذلك فتنة النساء ما زالت تشغلهم حتى مع العجز، إنما يعني يفعل يعني من أجل أن يرتكب المنكر. الأمل، طول الأمل أن لا يعمل حسابا للقاء الله عز وجل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، ولا يلهينكم الأمل. يلهيه الأمل الآمال الكاذبة والأماني الغرور التي يلقيها الشيطان في القلوب حتى لا يراجع الإنسان نفسه. قال فإن كل ما هو آت قريب، ألا وإن البعيد ما ليس آتيا. الزمن يمر، كل شيء ينتهي، كل ما هو آت فهو قريب. طالما أنه آت حتما فستمر الأوقات بلذتها وألمها. لو فكر الإنسان بهذه الطريقة هان عليه فترة الألم والامتحان بالضيق، وكذلك لم يعجب ويغتر بفترة اللذة. إنها عن قريب سوف تنتهي، كل ما هو آت قريب، فالساعة آتية إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، والموت آت فهو قريب لا تدري متى يغشاك، كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. ألا وإن البعيد ما ليس آتيا، تأكيد على معنى أن كل ما هو آت فهو قريب. ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه، هذا فيه إيمان بالقدر، من شقي في بطن أمه للعلم بذلك، وليس أن هذا الشقي لم يفعل شيئا. من شقي في بطن أمه يعني من كتب عليه الشقاء وهو في بطن أمه. طب هو بيقول كده إيه الوعظ في ذلك؟ تحقيق الإيمان بالقدر وشهود أن المقادير سابقة على ولودنا، وهذا يدفعنا إلى حسن التوكل والتفويض والتسليم لله سبحانه وتعالى. وإن السعيد من وعظ بغيره، انتفع بتجارب الآخرين واعتبر بما أصابهم، ولذلك قال عز وجل عن الأمم السابقة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فهم يتعظون بما حدث لمن سبقهم فلا يكررون نفس أخطائهم. في ناس بقى مش ان هو ما يتعظش بالآخرين بس، ده بقى يتعظش بنفسه، يغلط الغلط كم مرة، مرة واثنين وثلاثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جوهر مرتين. السعيد من وعظ بغيره، تبص تلاقي حد عمل حاجة غلط وعاقبتها كانت سوءا، تعرف من ذلك سنة الله عز وجل في خلقه، فتمتنع أنت عن السوء. مع التوكل على الله عز وجل الذي بيده مقادير كل شيء. الفكرة فيه طبعا كلمات كثيرة من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت بها الأحاديث. قال: ألا وإن قتال المسلم فسوق، ألا إن قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الكفر هنا كفر دون كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا لأن فعل الكفار هو التقاتل على الدنيا. ومن أهل العلم يقول: قتاله كفر إذا استحله، أو إذا قتله لإسلامه. والذي يظهر أن الحديث عام، وأن المقصود منه التحذير من قتل المسلم، ولذلك فالمعنى المقصود أنه كفر دون كفر، ولكن يطلق للتحذير من قتل المسلم، وأن قتل المسلم أعظم من سبابه، وإن كان بعض أنواع السب شديدة في الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله. فهذا يقترب من ذنب كبيرة القتل، وإن لم تكن مثلها في كل شيء. ألا وإن قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. طبعا الكفر والفسق كلاهما يحتمل أن يكون أكبر وأصغر. قد قال عز وجل في إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ومعلوم أن فسقه كان فسقا أكبر برده أمر الله واستكباره على شريعته سبحانه وتعالى. إذن حمل الكلام، لكن لا شك أن الكفر أشد من الفسق، والكفر الأصغر أشد من الفسق الأصغر، والكفر الأكبر يعني أغلظ من الفسق الأكبر، أو هما متلازمان. قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام حتى يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويعوده إذا مرض. جملة من حقوق المسلم بعد ذكر حق عدم المقاتلة والسباب. قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، يعني الأخوة ثابتة رغم الاختلاف، فوق ثلاثة أيام، وذلك إذا كان لأمر دنيوي وحق شخصي. وأما إذا كان لأمر أخروي ديني كفسق أو بدعة، فإنه يجوز الزيادة على 3 حتى يتوب إلى الله عز وجل. وقد هجر الصحابة 3 الذين خلفوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. ولكن حظ النفس وحقها، وهو سبب الهجرة، أن يكون أحدهما قد فرط في حق أخيه، فهذا أبيح له 3 أيام لكي يهدأ ويراجع، وإذا لقي أخاه سلم عليه فيؤول الأمر إلى الخير بإذن الله. ثم ذكر السلام عليه إذا لقيه، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، وكلها من حقوق المسلم. والذي يظهر من الحديث في تكملته: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، يدل على وجوب البدء بالسلام كفرض كفاية. إذا سلم أحدهما فقد زالت الهجرة، وإلا فكلاهما مقاطع للآخر هاجر له، لذلك يأسب من هجر المسلم. أما الرد فواجب بالإجماع، وعيادة المريض واجبة إذا يعني، لكنها فرض كفاية إذا حضره من يعني يذهب عنه ألم الوحشة بسبب الحاصلة بسبب المرض والألم الحاصل بسببها. الناس كلها ما تروحش تعود المريض يأسمون بذلك. لو كلهم قطعوا المريض، واحد ايه واحد بقى معين مثلا كده مريض وكل الناس ما راحتش، لا شك ان هذا يشق عليه جدا. طب لو راح بعض الناس والبعض الاخر لم يذهب قد اجزى، لانه سيذهب عنه الم الوحشة. واحد ظالم واحد يبقى، والتاني ما ظلموش خالص، يبقى يجوز ان يهجره حتى يتوب. احنا قلنا الهجرة لامر ايه شخصي، لكن لو في فسق او معصية او بدعة فان من يعني يصح ان يهجر حتى يتوب. اجابة الدعوة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وهذا من الواجبات في وليمة العرس باتفاق العلماء، وكل أنواع الدعوة على الظاهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ظاهر الأمر الوجوب. الاتصال كأنه نصف العيادة، أحسن من مفيش. ها؟ وصلة الرحم بالاتصال نوع منه، الذهاب فعل، الاتصال قول. احنا قلنا مفيش خصومة اكتر من 3 ايام الا لسبب شرعي، مرتكب اثما او فسقا او بدعة مش عايز يتوب. الا وان شر الروايا روايا الكذب. هو طبعا الانسان يحتاج الى ان يعني زي أن يشرب، فأسوأ شيء كأنه هو يعني يأخذه هو أن يسمع الكذب. شر الرواية رواية الكذب، تشبيه لها بما يشربه الإنسان وبما يسقاه. فإذا سقيت الكذب فإن ذلك شر ما يسقاه الإنسان. ألا وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، وإنما الذي يجوز منه فقط الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، وفي الإصلاح بين الناس، وفي الحرم، وفيما لا بد منه لدفع الظلم. هتبقى الرواية بالته المربوطة، هتبقى بالته. يعني ما ينفعش الواحد يهزر بالكذب والنكت اللي فيها كذب. يقول: ولا أن يعد الرجل صبية شيئا ثم لا ينجزه، تعال حديك بلحة، تعال حديك بنبناية، وبعدين ما يدهوش. كتبت عليك ايه؟ كذبة. ودي اشياء كثيرة جدا يفعلها الاباء والامهات عشان يسكتوا العيال ويخليهم يسمعوا الكلام فيعيدون فيخلفون. وتكتب عليه كذبة وخلف وعد، نعوذ بالله من ذلك. ما كان على سبيل ضرب المثال، والناس يعرفون أنه مثال، فالأقرب والله أعلى وأعلم أن هذا لا ليس بالكذب، لأن الناس تعرف أن هذا كضرب مثال. ولكن النكات فيها استهزاء دائما، ولذلك لا تصلح وليست من ضرب المثال. قال: ولا أن يعد الرجل صبيه ثم لا ينجزه، ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر. عشان كده صدق وبر، بر يمينه، يعني صدق. عشان كده الصدق يهدي إلى إيه؟ البر، والبر يهدي إلى الجنة. والبر اسم جامع لكل حسن. ها؟ البر يهدي إلى الجنة. أنا قلت كده؟ البر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، يقود إليه ويؤدي إليه. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أي بالمواظبة على الصدق، ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه عبد الرزاق الطبراني، وروي مرفوعا بسند صحيح. أقول قول هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.